في المساجد، وإن كان يسمح لهم بدخول المسجد إذا كان لمصلحة كسماع العلم أو دخوله في الإسلام أو السؤال عن مهمة أو ما أشبه ذلك. أما قول لهم في الدنيا خزي هذا وعيد في عموان وعرضي، قد يكون من خزيه في الدنيا أن يقتلوا في الدنيا، قد يكون من خزيه من يستولى عليهم وتطلع عليهم الجزية، قد يكون من خزيه من يؤدبوا ويعزروا بالموت يفعلوا ما لا ينبغي وإن كانوا أهل ذمة، فالخزية تنوع. أما في الآخرة فعذاب النار نسأل الله العافية. نعم. وقد ورد الحديث بالاستعارة في الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد. أخبرنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن يوسف بن ميسرة بن حلف. حدثنا كما قال الإمام أحمد أخبرنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن يوسف بن ميسرة بن حلف. قال هل بس محمد بن محمد بن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلف. كان عنده الحلبس. حلبس. الله حلبس. تقريب محمد. محمد بن أيوب. نعم. محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس. نعم. نعم. قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن عرفان. قال رسول الله. عندك بشر. بشر عندك؟ نعم. قال بشر ويقال بشر. بالشيء المهملة وبالشيء المهملة. نعم. في حافظ الله. نعم. نور صلاة المخلف ومخلف بن أيوب وأبو خزمته ترجمتهما في تأثير المنبع. أما محمد فقال أبو حاتم صالح من أباء فجر في المشهور. وأما أبو أيوب فلما استقدم فيها. وأما لطف بن أنطاك وقال ابن أبي أرطاة. فقال الذهبي في ميزان له كثرة. فيما قيل وقيل ما تكلم محمد؟ ما تكلم محمد؟ محمد بن يونس. هم عندكم محمد بن يونس ابن أيوب. محمد بن أيوب ذنب ما يسأل عن هذا الصيد. ماشي. نعم. ظاهر أنه هم غلوا في التعجيل غلوا في التقليل. نعم. ظاهر أنه من رجال أحنا فقط. نعم. نعم. يقال بشر بصر. نعم. ومشروع فيه بالسين والملا. نعم. قال كان رسول الله بشر من أرضاه تقليل بشر من أرضاه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا بتجي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث قال كان النبي قال كان النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا بتجي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث حسن وليس فيه شيء من الكتب السته وليس لصحابي وهو بشر بن أرطاة. قال ابن أبي أرطاة حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. مثل عندك هذا إنما عندنا لا كلمة مدفن مدفن محمد بن أيوب وأبوه خردم أما محمد فقال أبو حاتم قال لا بأس به ليس بالمشهور. وأما أبوه أيوب فلم يوثقه مرتبة. وأما ذكر ابن أنطاك ويقال ابن أبي أرطاك فقال الذهبي في ميزان له صحة صحبة فيما قيل وقيل لا. وأورده ابن عدي في الكامل وأورده ابن عدي في الكامل وقال الراشدي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وباسم صغير لم يسمع منه. وقال ابن معين وقال ابن معين كان رجل سوء وأهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبة. أضاف باسم الصحة ابن كثير بشر وهو باسم كما في كتب الرجال وفي طبعة الشام. نعم. الحجر بن خالد حدثنا محمد بن أيوب ايش هذا؟ محمد بن أيوب بن ميسرة المحل باسم قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن أرقاع. بس نعم. نعم. بشر بن أرقاع قال ابن أبي أرقاع واسمه عويمر أوسم عمير بن عوينة بن عمران العامري القرشي العامري نجيب الشعب صغار الصحابة مات سنة 86 أبو داود والترمذي والنسائي 86 شو الهيثم الخارجة. نعم قال تعالى